Book 2 33 33 في محطة القطار By the station متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Wanneer is die volgende trein na Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Wanneer is die volgende trein na Parijs? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Wanneer is die volgende trein na Londen? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Hoe laat vertrek die trein na Warschau? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Hoe laat vertrek die trein na Stockholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Hoe laat vertrek die trein na بودابست؟ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Ek wil graag een kaartjie na مدريد hê. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Ek wil graag een kaartjie na براغ hê. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Ek wil graag een kaartjie na برن hê. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Wanneer arriveer die trein in فيينا؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Wanneer arriveer die trein in Moskou؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Wanneer arriveer die trein in Amsterdam؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Moet ek treine verander؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ Vanaf watter platform vertrek die trein؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Het die trein slaapwaans؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Ek wil graag 'n eenrigting kaartjie hê na Brussels. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Ek wil graag 'n retourkaartjie hê na Kopenhagen. بكم السرير في عربة النوم؟ Hoeveel kos een plek in die slaapwa?